بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. طبعا احنا قلنا في البداية ان احنا متفقين ان كل حال ان شاء الله لابد ان احنا نقدم هدية للنبي. احنا رايحين بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وداخلين نقضي ليلة من أجمل ليالي العمر مع حبيبنا ومصطفانا وشفيعنا وشفيعنا صلى الله عليه وآله وسلم، فلازم نقدم هدية. واحنا اتفقنا ان احنا ان شاء الله نتواصل مع بعض طوال الاسبوع ان شاء الله من خلال SMS ان شاء الله. ابعت لي قول لي الهدية اللي هتقدمها لحبيبك صلى الله عليه وآله وسلم، علشان نتعايش مع النبي وعشان ندخل الفرحة على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللي لما نتمسك بشرع ربنا ولما نتمسك بسنة نبينا النبي أكيد هيفرح بينا. تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. الحاجة الثانية قلت لكم ولسه بقول لكم وهقول لكم ان البرنامج ما هوش خاص فقط بالحياة الأسرية، وانما خاص بحياتنا كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. عايزين نتعايش ونعيش بقلوبنا وجوارحنا وحياتنا كلها مع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نبدأ ونعيش اول ليلة او نعيش اجمل ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا سامحونا الليلة اللي فاتت كانت متعادلة ان كنت يعني في سفر، وطبعا من هذا المكان الطيب المبارك بشكر اخواني واحبابي من اهل الكويت والبحرين على حسن الاستقبال، جزاهم الله خيرا. طب تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. ناوي تدفع ولا تخش ببلاش؟ عشان تاخد تأشيرة لازم تدفع. ايوه، تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. مش هقول لك بقى 5 ولا 10 احسن، يقولوا بقى ده بيألف، لا، اللي تقدر عليه صلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. يعني زي ما الشيخ كشكي الله يرحمه كان بيقول، صلي على الحبيب قلبك يطيب. ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين. احنا الان داخلين بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عايزين نستحضر الموقف ومهابة الموقف ده. كل مرة عايز أقول وعيد، استحضر المعنى واستحضر الموقف واستحضر عظمة هذا الموقف. أنت داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هدوء وسكون وسكينة. أنت داخل عشان تشوف النبي وتسلم على النبي وتبوس إيد النبي وراس النبي وتقعد مع النبي وتتعلم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حصل موقف عجيب قوي في الليلة دي، موقف عجيب بجد، موقف لفت نظري كده وانا عمال اقراه. حديث رواه ابو داود والترمذي بسند صحيح، ان واحنا داخلين عشان نشوف النبي عليه الصلاه والسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها، امنا وام المؤمنين جميعا، فقعد بيتكلم معاها. ففي وسط ما بيتكلم معاها صلى الله عليه وآله وسلم اثنى على زوجته صفيه. وده يعني برضو ايه، يعني دي رسالة لكل واحد بيتجوز اثنين. يعني لو هو قاعد عند واحدة مثلا وقدر ان هو يثنى على واحدة، فالتانية تعمل نفسها مش واخدة بالها، او انها تقول اه فعلا دي اخت فاضلة او كده، او تثنى عليها خيرا عشان تاخد الاجر هي كمان، بدل ما تغتابها او تقع في كلمة يعني تعمل لها مشاكل. فاللي حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم اثنى على صفية زوجته ام المؤمنين ايضا. فعائشة رضي الله عنها وارضاها ما عجبهاش، يعني مش ما عجبهاش الكلام، يعني ما عجبهاش ان النبي يثني على صفية وهي قاعدة. فقالت حسبك من صفية انها هكذا، واشارت بان هي ايه، يعني هي ما قالتش ولا كلمة، بس هي ايه عملت اشارة. الاشارة دي تفهم منها ان امنا عائشة بتقول ان صفية رضي الله عنها وارضاها قصيرة، فبتقول له يعني كانها بتقول للنبي عليه السلام ده كفاية، يعني لو ما كانش فيها عيب الا انها قصيرة كفاية انها قصيرة. وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ما تصلى عليه، بيقول لها إيه؟ قال والله لقد قلت كلمة، مع أنها ما كلمتش يا جماعة، هي مجرد بس أشارت فقط، قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجتهم. الله أكبر. يعني بيقول لها الكلمة اللي أنت قلتيها ديت، لو تحولت هذه الكلمة إلى سائل، السائل ده يترمي في البحر كان يعكر مية البحر كلها. معناها ما اتكلمتش يا جماعه، كل اللي قالت له حسبك من صفي انها هكذا، بس ان هي قصيره. ياه، على كده ده الكلام خطير جدا جدا. اه طبعا خطير، واللسان خطير جدا جدا طبعا. ده اخطر عضو في جسمك كله هو لسانك. لسانك دوت لما يجتمع مع القلب الاثنين بفضل الله اولا واخرا، يا اما يدخلوك الجنه يا اما الناحيه الثانيه. يا اما تلاقي نفسك في الاوتوستراد. فانا عايزك عشان كده تاخد بالك من لسانك كويس جدا، وتحافظ على لسانك، وما تقولش الا الكلمه اللي تنفعك امام الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله، يعني المولى عز وجل يقول: ما يلفظ من قول، من للتبعيض، اي كلمه ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. وقال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. طب ليه دخل السمع وايه اللي دخل البصر في موضوع الغيبه؟ اصل السمع انت ممكن تستمع غيبه فتاخد نفس الوزر، والبصر ممكن تشاور اشاره معينه يفهم منها ان انت بتغتاب اللي قدامك، عشان كده السمع هتتحاسب عليه والبصر هتتحاسب عليه ايضا، يعني كما اخبر الحق جل وعلا حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم، يقول كما في الصحيحين: من كان اللي فعلا بيؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حط كده لزقة ويكتب على الفم مغلق للتحسينات، ده اللي ما عرفش يمسك نفسه، إنما اللي بيمسك نفسه إن شاء الله ما بيقولش إلا خير، لا ده الفم ده يبقى شغال 24 ساعة ودليفري، توصيل الخيرات للمنازل إن شاء الله، يقول لفلان يا فلان بالتليفون ما تنساش تسبح ربنا، يا فلان ما تنساش تصلي على النبي، يا فلان ما تنساش تستغفر ربنا، هو توصيل دليفري، فاهم ازاي؟ زي واحد بيسال شيخ بيقول له: شيخ هو الدليفري حرام؟ قال له: هو انت يا ابني مؤمن؟ قال له: لا ده انا كنتاكي. المهم صلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فشايف الموضوع ان في واحد فعلا لا يغلق للتحسينات، لانه كل كلامه بعيد عن ربنا تماما، بيبعد عن ربنا. واحد تاني ما شاء الله الله اكبر، لسانه لا يفتر عن ذكر الله، عن التسبيح، عن ان يذكر الناس بالله: كنتم خير امه اخرجت للناس يا امه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. حبيبنا صلى الله عليه وسلم ايضا كما في الصحيحين يساله ابو موسى الاشعري: يا رسول الله، اي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، هو ده أفضل المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم أيضا: من يضمن لي، أهو عرض بقى أوكازيونه، مش بتسأل بقى تقول في الدنيا مثلا إيه لو تعرض أوكازيون على سلعة معينة، ده أنا أبيع اللي قدامه وراه عشان أجيب الحاجات دي بالسعر الجميل، لا ده قدامك جنة، جنة عرضها السماوات والأرض، أعدها مالك الملك وملك الملوك جل وعلا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، ما بين فكيه، خدت بالك؟ يعني ما يقوله لسانه وما يدخل في جوفي، أي من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه يعني فرجه، أضمن له الجنة. طيب خد بالك بقى، ما بين لحييه وما بين فخذيه، لو ضمنت للنبي الحاجتين دولت يضمن لك الجنة. طب ورد في حديث جميل قوي رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الباقي. يبقى النصف الأولاني لما تتزوج يبقى أنت كده حصنت فرجك، يبقى كده ضمنت للنبي ما بين رجليك. طيب ما فضل بقى إيه؟ ما بين لحيك اللي هو اللسان. يبقى ما فضلش غير أن أنت تجاهد نفسك في أن أنت لا تتكلم إلا بخير بفضل الله سبحانه وتعالى كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الكلمة خطيرة، الكلمة أخطر شيء في الدنيا، واللسان خطير، اللسان أخطر جارحة في الجسد ده، الجارحة الوحيدة اللي ممكن تدخل يا الجنة يا النار هي اللسان. ربنا يا رب يرزقنا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وقلبا محبا لله ولرسول الله ولأولياء الله. طيب تعال نشوف خطورة الكلمة، بس برضو بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم، خطورة الكلمة ان بالكلمة يا اخويا وحبيبي تخش الإسلام، وبكلمة تخرج من الإسلام، وبكلمة تقام الحروب، وبكلمة يشيع الوئام والسلام والمحبة والدفء والحنان بين الناس. بالكلمة، كلمة واحدة. أنا هقول لك حديث هو رواه البخاري والترمذي، وأنا يعني بالبلدي كده هجمع لك بين روايتين، هجمع لك بين ألفاظ روايتين. قال صلى الله عليه وآله وسلم، واسمع بقى وركز معايا كده، اسمع بقلبك بجد، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة، بالكلمة. والله العظيم يا جماعة أخطر شيء في الكون ده كله الكلام اللي احنا عمالين بنرميه جزافا، لا ندري إلى أين يذهب هذا الكلام، وكل شيء مكتوب: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها في الجنة 70 خريفا. الله أكبر. وفي رواية تانية قال: يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. والعكس بقى، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا، وفي رواية يكتب الله عز وجل عليه بها سخط إلى يوم القيامة. يبقى كلمة واحدة ربنا يسخط على الإنسان بالكلمة ده ليوم القيامة وفوق ده كله، ويهوي بها في جهنم هذا الإنسان 70 خريفا. وكلمة تانية جميلة، كلمة طيبة، الله أكبر، ذكر الناس بالله، قول للناس صلوا على النبي، قول للناس اذكروا الله، استغفروا الله، اقروا في القرآن، صلوا يا جماعة، زكوا، صوموا، اعبدوا ربنا، حبوا ربنا، حبوا النبي، اعملوا الخير، اعملوا المعروف، اكفلوا اليتامى. كلمة بتقولها في لحظة فكانت صادقة وخارجها بإذن الله من قلب صادق، ووافقت قلوبا صادقة فانتفعت بها. الله عز وجل يرفعك بها في الجنة 70 خريفا، ويكتب لك بها رضوانه إلى يوم القيامة. الله أكبر. يبقى دي حاجة، خطورة الكلمة. تعال نشوف خطورة الكلمة في حاجة تانية. حديث رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في بني إسرائيل رجلان متواخيين، اثنين متصاحبين مع بعض يعني أصدقاء، فكان أحدهما مذنبا والآخر مجتهدا، فكان المذنب، كان المجتهد يمر على المذنب ويقول له: أقصر. وطبعا دي دعوة غليظة جدا، يعني ما هيش دعوة، مش أسلوب دعوة جميل يرقق القلب. يقول له: أقصر. فالتاني يقول له: خليني ورب، أنت مالك بيا، خليني أنا، يعني أنا حر، مالكش دعوة. في يوم من الأيام مر عليه هذا الرجل فوجده على ذنب، فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. يقول أبو هريرة راوي الحديث: فوالله لقد تكلم الرجل بكلمة أو بقت عليه دنياه وآخرته. بكلمة يا جماعة، تألى على الله، تألى على الله، وجعل نفسه إلها مع الله، هو الذي يحكم. مين اللي يقدر يحكم على إن فلان في الجنة وفلان في النار؟ الله، الله هو الذي يملك كل هذا. ما جيش تقول لفلان: فلان من أهل الجنة وفلان من أهل النار. أنت تعرف منين؟ هل أنت تملك خزائن رحمة الله سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في هذا الحديث، يقول: فمات الرجلان فاجتمع عند الله، فقال جل وعلا للمجتهد: أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ اذهبوا به إلى النار. ثم قال للمذنب: اذهبوا به إلى الجنة. يوضح الرواية دي رواية مسلم أن النبي متصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: حدث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. مش بتحصل معانا دي يا جماعة؟ مش ساعات بعدين كده أقول: فلان ده على الجنة حتف، وفلان ده على النار حتف. اوعى تقول الكلام ده. فقال الرجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي، يتألى يعني يحلف، من ذا الذي تألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. طيب تعال نشوف خطورة الكلمة في حتتين تاني كده قبل ما نطلع الفاصل. حديث رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الناس اللي بتروي أحاديث ضعيفة وهي عارفة أنها أحاديث ضعيفة، ده بيكذب على النبي متعمدا. الناس اللي ما بتتحراش، الإنسان اللي بيقعد يروي أي أحاديث، لأ، تحرى وتثبت. والحمد لله عندنا كتب بتوضح لنا فين الحديث الضعيف وفين الحديث الحسن وفين الحديث الصحيح، ربنا يحفظك. آخر نقطة قبل الفاصل، في غزوة تبوك لما خرج بعض المنافقين ليجاهدوا خلف النبي، تخيل منافق وخارج يجاهد خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فحبوا يسألوا نفسهم في الطريق، فقعدوا يتريقوا على النبي وعلى الصحابة صلى الله عليه وسلم، فقالوا: والله ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فنزل جبريل عليه السلام يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث، ويتلو عليه قرآنا ليرد به على هؤلاء: ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. لو قالوا لك كده يا رسول الله، قل لهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بكلمة قالوا له: يا رسول الله كنا نتحدث حديث رغب، كنا بنسلي نفسنا في السكة، فمعلش سامحنا. قال: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. خطورة الكلمة أخوي وحبيبي، قبل ما تقول الكلمة شوف الكلمة رايحة فين. بدل ما تقول فلان: يا فلان أنت كافر وأنت فاسق وأنت كذا وأنت رايح النار وأنت رايح الجنة، اوعى أخوي وحبيبي، خلي لسانك ينشغل بذكر الله، بالتسبيح، بالاستغفار، بقراءة القرآن، بالإصلاح بين المتخاصمين، بتغيير المنكر، بغير ذلك من الأشياء التي تقربكم من الله. خليك معايا، رجع لك بعد دقيقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بأهلي وإخواني وأحبابي مرة تانية مع ليلة في بيت النبي. احنا لسه في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حصل الموقف بينه وبين أمنا عائشة زي ما قلنا، فقال لأمنا عائشة لما قالت له حسبك من صفية أنها هكذا، فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. تعالوا نشوف قد إيه النبي كان خايف علينا جدا جدا من خطورة اللسان وخطورة الكلمة. في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح عن سفيان بن عبد الله أنه قال للنبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني بأمر أعتصم به، قال له قل آمنت بالله ثم استقم. فقال له سفيان فما أخوف ما تخاف علي منه يا رسول الله؟ فأخذ النبي بلسانه وقال هذا أكثر حاجة أنا خايف عليك منها اللسان. بل وفي الحديث العجيب الذي رواه الترمذي بسند صحيح عن معاذ بن جبل انه سأل النبي سؤال جميل جدا، قال له يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويباعدني عن النار. فقال لقد سألت عن عظيم وانه لا يسير على من يسره الله عز وجل عليه. هتعمل كذا وكذا وكذا، واحد يذكر له بقى العبادات والجهاد ذروه سلام الاسلام وما، وبعدين قال له كلام كتير قوي قوي، وبعدين في الاخر قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ أخبرك بحاجة تجمع لك بقى كل العبادات والجهاد وكل الحديث؟ قلت بلى يا رسول الله. قال أمسك عليك هذا، أمسك عليك لسانك. فقال له معاذ بكل براءة كده وبساطة قال أو أن لمؤاخذون بما تتكلم به ألسنتنا يا رسول الله؟ احنا بنحسب ان احنا نتحاسب بس كده على العبادات والمعاصي والتقصير وكده. قالوا أو أن لمؤاخذون بما تتكلم به ألسنتنا؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ. طبعا دي كلمة كالدارجة، النبي لا يقصد دعاء. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ هو في حاجة هتدخل كتير من الناس النار إلا حصائد ألسنتهم؟ سبحان الله. ولذلك سبحان الله كان سيدنا ابن مسعود كما عند الطبراني في الكبير بإسناد الحسن في يوم من الأيام ارتقى كده على جبل الصفا، وبعدين بيكلم نفسه بيقول ايه؟ بيقول يا لساني، خد بلسانه كده ومال يا لسان كل خيرا تغنم وامسك عن شر تسلم من قبل ان تندم. يعني ايه؟ اوعى في يوم من الأيام تفضل تقول كلام تندم عليه بعد كده. واحنا عايزين نقول حاجه يا جماعه بصراحه، وخلينا الصراحه مع بعض النهارده قوي قوي، واحنا الصراحه مع بعض على طول، يعني بالله عليكم مصيبه المصائب ان تقريبا اغلب المجالس لا تخلو من غيبه ولا حول ولا قوه الا بالله، زي ما بيسموها كده فاكهه المجالس. ابراهيم بن ادم رحمه الله رحمه الله في يوم من الايام، وده رجل من عباد التابعين، ففي يوم من الايام جمع بعض الناس عزمهم على الاكل عنده. فاول ما قعدوا فقعدوا يتكلموا في سيره واحد من الناس، فتعجب ابراهيم بن ادم فقال إنه قد كان من قبلنا يبدأون بالخبز قبل اللحم وأنتم بدأتم باللحم قبل الخبز. معناه إيه؟ معناه أنتوا كلتوا عمالين بتاكلوا في لحوم الناس قبل ما تاكلوا الخبز، فاتقوا الله في الناس ديت يعني. ولذلك يعني من ضمن الأشياء العجيبة اللي تقعد تعجب ليها إن بعض طلبة العلم، بقول بعض طلبة العلم، لما يجي مثلا معزوم عند واحد، فأول ما يخش عنده مقدم له أكل وفيه مثلا فراخ وفيه لحم وفيه، فيمسك عن الطعام يقول له اللحم ده مزكى ولا مش مزكى؟ فلو قال له مش مزكى يقول له طب مانيش واكل، او لو قال له مانيش عارف برضه ما يقول له مانيش واكل، فيقول له مثلا ايه اللحم مزكى اتفضل كل، فيبدا ياكل، او لو قال له انه مش مزكى هيمتنع عن الاكل، ويبدا اول مجلس العالم الفلاني ده كذا، والشيخ الفلاني بيعمل كذا، والاستاذ الفلاني بيعمل كذا، والمحاضر الفلاني بيعمل كذا، وسبحان الله يعني يسال عن اللحم بتاع الاكل اذا كان مزكى ولا لا، ثم يخوض وياكل في لحوم العلماء. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ودي مساله كبيره جدا، عشان كده عايزين نقول يا جماعه من ضمن الاشياء اللي تعرفك ان اللسان ده اخطر جارحه في الجسد فعلا، ان الاعضاء كل الاعضاء اللي موجوده في الجسد بتخضع وتذل للسان. معلش عايزين دليل، الله يبارك فيك، هقول لك بس الصلاه على حبيبك صلى الله عليه وسلم مفيش حاجه عندنا ببلاش، لازم كل حاجه تدفع، والدفع عندنا بالصلاه على النبي صلى الله عليه واله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي باسناد الحسن اذا اصبح ابن ادم فان الاعضاء كلها، كل الاعضاء تكفر اللسان. قل يا خبر رب، اذا نخش بقى في التكفير؟ لا لا لا، تكفر هنا العلماء بيقولوا يعني تخضع وتذل للسان، فان الاعضاء كلها تكفر اللسان، تقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. بتقول له اتقي ربنا فينا. احنا ممكن نقعد ليل ونهار في عباده واليد عماله بتلمس الارض في السجود وعمالين بنسبح على اليد وبنعمل خير ده كله وفي النهايه انت تقول كلمتين تودينا النار، فاتق الله فينا فانما نحن بك، فان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا. ولذلك صحابي جليل جليل من اصحاب النبي عليه السلام كما في الحديث اللي رواه الترمذي بسند صحيح، لما سمع الكلام ده كله قال لا، ما احنا لازم نعرف بقى كيف ننجو من الفتن ديت وكيف ننجو من فتنه اللسان بالذات. فراح سأله كما عند الترمذي بسند صحيح، قال له يا رسول الله من نجا؟ سؤال واحد مكون من كلمة واحدة، من نجا؟ كيف ننجو؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث وصفات. أول وصفة كانت مهمة جدا، قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكى على خطيئتك. ثلاث أسباب للنجاة للي عايز ينجو من الفتن، للي عايز ينجو في دنيته، للي عايز ينجو في آخرته. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكى على خطيئتك. ولذلك تعالوا بقى نخش في موضوعنا، وإحنا لسه ما دخلناش، لسه ما دخلناش في موضوع. هي إيه هي الغيبة؟ قال جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يا الله، يعني الإنسان لما بيغتاب حد بيأكل لحمه، بيأكل لحمه، يعني بيأكل لحمه، طبعا بيأكل لحمه بجد. ولذلك ورد حديث والله العظيم يشيب له الولدان، حديث حسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، أن الحبيب المصطفى بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: من أكل لحم أخيه في الدنيا، يعني اللي اغتاب أخوه المسلم في الدنيا، قرب له يوم القيامة. أنت اغتبت سين من الناس، يوم القيامة يقرب لك جسد هذا الإنسان، قرب له يوم القيامة فيقال له: كله ميتا كما أكلته حيا، فيأكل ويكلح ويصيح. إيه معنى الكلام ده؟ هقول لك، بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، يأكل من جسد هذا الميت يوم القيامة، يأكل من الجسد ميت فعلا. ويكلح الكلوح، لما فسر الأئمة المفسرون قول المولى عز وجل: وهم فيها كالحون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. الكلوح كما فسرها مجاهد وابن عباس هو صعود الشفة العليا إلى منتصف الرأس ونزول الشفة السفلى إلى منتصف الصدر، يبقى الشفة الفوق ديت مغطية لأنه طالعة للرأس، والشفة اللي تحت نزل على الصدر، هو ده الكلوح. فيأكل ويكلح ويصيح. تخيل حضرتك المشهد ده، يلي بتغتاب إخوانك المسلمين واللي بتغتابي اخواتك المسلمات، ياللي فاكر ان انت بتقول انا والله ما بغتابه، ده انا بس فقط بوصفه. هقول لك حكم الموضوع في المساله، ان انا بوصفه او بقول اللي فيه، هنشوف النبي بيقول ايه. ايه هي الغيبه؟ النبي بيوصف لنا بقى الغيبه، بيعرف لنا ايه هي الغيبه. حديث رواه مسلم، سال النبي الصحابه فقال لهم: اتدرون ما الغيبه؟ قلنا: الله ورسوله اعلم. فقال: ذكرك اخاك بما يكره. الله، يعني نخرج منها بقى ذكرك أخاك بما يحب. يعني لما أقول إيه؟ فلان الفلاني رجل داعية فاضل، ربنا يبارك في عمره، ما شاء الله، هو مش موجود معايا، ما شاء الله عليه، يجيد اختيار مواضيعه، بيؤدي أداء طيب، ده حسبه مخلصا إن شاء الله، وهكذا، وعمال بتثنى عليه، هو ما يكرهش ان انت تقول الكلام ده، فلا يعتبر غيبه. انما لما تقول فلان دوت هو داعيه كويس، بس وبس وبس، وتقعد تبسبس بقى للصبح كده، واخد بالك، وتطلع ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا محبه اخواننا الدعاء يا رب العالمين، واجعلنا متالفين يعني متحابين، واجمعنا جميعا مع جميع المشاهدين تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله، اللهم امين. خدت بالك؟ يبقى ذكرك اخاك بما يكره. فواحد قال بقى للنبي ايه؟ قال له الكلمه اللي حضرتك عايز تسال عنها واللي حضرتك عايز تسال عنها. قال: ارايت يا رسول الله ان كان في اخي ما اقول؟ انا ما بقولش حاجه والله، يعني انا ما بألفش من عندي. انا قلت هو بخيل، هو فعلا بخيل. انا قلت ان هو كذاب، هو فعلا كذاب. قال: ان كان فيه ما تقول، لو كنت صادق فقد اغتبته. وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ياه، ده الموضوع خطير. يعني كده كده انت في كل الاحوال انت بتظلم نفسك وبتظلم غيرك، واخد بالك؟ بهدته، يعني عملت مع الغيبه كمان بهتان وظلم كمان، وزورت عليه كلام هو مش فيه اصلا. سبحان الله. والغيبه في ناس فاكره انها بالكلام فقط، لا، الغيبه باللسان، خد بالك، وبالاشاره باليد وبالعين. ممكن ايه؟ واحد معدي كده، او انا باصص له بصه كده يعني مش حلوه، واخد بالك؟ فاعرف الناس ان الراجل ده اي كلام ولا حاجه، فاهم ازاي؟ ممكن واحد يجي يسالني يقول لي ايه رايك في فلان؟ مش فلان ده كويس؟ فاقوم انا باصص كده بعيني، بص يعني ايه؟ يعني كويس مين يا عم ده؟ ده ولا فاهم اي حاجه خالص، بعيني انا ما اتكلمتش، لكن دي تعتبر غيبه. وممكن واحد معدي او انا مشاور كده باشاره كده او متريق عليه باشاره يعتبر غيبه، وممكن اتكلم في حقي فتعتبر غيبه. اخويا وحبيبي اختي الفاضله، عرض المسلم عمره ما كان مشاع ابدا ابدا. ما يا جماعه ما فيش داعي ان احنا نخوض في سير الناس، يا جماعه الله يبارك فيكم، ابوس ايديكم، بلاش، انشغلوا بنفسكم، انشغلوا بالله. علامه الافلاس كثره الانشغال بالناس، ده كلام ابن عباس رضي الله عنهما. ان انت فعلا علامه افلاسك ان انت مشغول بالناس. مشغول بالناس ليه؟ اشغل نفسك بربك، اشغل نفسك بدينك، بعبادتك، بصلاتك، بصيامك، بقرايتك للقران، بحفظك لكتاب الله، بذكرك لله، بدعوتك الى الله. اشغل نفسك بحاجه تقدمك، ما توقفش نفسك، ما تعطلش نفسك. ده انت حتى لو شتمت او اتهمت ما تشغلش نفسك نصيحه اخوك، ما تشغلش نفسك بالدفاع عن نفسك، اشغل نفسك بالقران، بالذكر، بالتسبيح، بالاستغفار، والله عز وجل يتولى الدفاع عنك. قال جل في علاه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. خد بالك من ضمن مقاصد الشريعة الخمسة حفظ العرض. تعال نشوف حبيبك بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم في الحديث في البخاري ومسلم، واللفظ المسلم في خطبة يوم النحر بمنى في حجة الوداع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: كل المسلم، كل حاجة يا جماعة، كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه حرام. حرام عليك تخوض في أسير الناس، حرام عليك تقعد تقطع في فرو الناس وفي لحم الناس، حرام عليك، حرام عليك تقعد تتكلم في سير الناس، بلاش. الله يبارك فيك، حد مش عاجبك خلاص سيبه في حاله، الله يسامحه، الله يستره، واحمد ربنا لو كان في عيب، احمد ربنا ان انت ما فيكش العيب دوت، ولو ما كانش في عيب فما فيش داعي ان انت تحقد عليه. ويقول ابن عمر حينما نظر الى الكعبه قال: ما اعظمك وما اعظم حرمتك، ولكن حرمه المؤمن عند الله اعظم من حرمتك. يا سلام، شيء جميل جدا جدا. تعالوا نشوفوا النبي ازاي حذرنا من الغيبه، ولكن بعد فاصل قصير. بالله عليك خليك معايا، خليك معايا ان شاء الله، ولا نكمل يا استاذ شريف؟ طب نكمل وبعدين، واحنا طبعا منتظرين اس ام اس ان شاء الله، تفاعلكم معانا وهديه النبي عليه الصلاه والسلام والاسئله الجميله بتاعتكم، واحنا ان شاء الله برضو منتظرين تليفوناتكم بعد الفاصل الثاني ان شاء الله. تعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم ازاي كان بيحذرنا من الغيبه، ولكن بعد فاصل قصير. خليك معايا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بإخواني وأحبابي وأهلي وناسي، مرحبا بكم مع ليلى في بيت النبي. أنتوا لسه في بيت النبي حبيبك صلى الله عليه وسلم وحبيبنا كلنا. طبعا منتظر توصلكم واس ام اس إن شاء الله طوال الحلقة وطوال الأسبوع حوالين هدية النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف النبي كان بيحذرنا، عشان الوقت بيجري معايا معانا بسرعة. تعالوا نشوف قد إيه النبي كان بيحذرنا من الغيبة. اسمع الحديث الأولاني بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلساني، يا معشر من آمن بلساني ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيتي. والله العظيم كفاية الحديث ده، ونلم ألم العدة بقى وأروح، يعني فعلا ده كفاية، ده رعب لوحده. إن ربنا هيتتبع عورتي لو أنا تتبعت عورة مسلم، أي نعم، ولو ربنا تتبع عورتي هيفضحني ولو في جوف بيتي. مفيش داعي، مفيش داعي نجري ورا الناس ونحاول نغتابهم ونحاول نفضحهم ونحاول نتتبع عوراتهم. نداء لكل الصحفيين او لكتير من الصحفيين، نداء لبعض الاعلاميين اللي بيبحثوا عن فرقعه، سبق صحفي، على حساب ايه؟ على حساب حرمات ناس بتنتهك، وعلى حساب عورات ناس بتتكشف. ليه؟ ليه؟ ده الاصل في الاسلام هو الستر يا جماعه الخير. ربنا يبارك فيكم جميعا ويحفظنا واياكم يا رب العالمين. حديث رواه احمد وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن جابر بن عبد الله، حديث خطير جدا، انه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح منتنه، شمينا ريحه منتنه صعبه جدا، فقلنا: ما هذا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتدرون ما هذه الريح؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذه ريح الذين يغتابون المسلمين. يا يعني ريح الذين يغتابون لهم رائحة يعني ممكن تكون موجودة. أي نعم. أمال إحنا ما بنشمش الريحة دي ليه؟ قال لك لأن الغيبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تصدر إلا من أشخاص معدودين على الأصابع، فكانت الريحة واضحة. إنما الآن كل سنة وأنت طيب، يعني الحمد لله الجو مليان يعني زي الفل لحد ما طبقة الأوزون اتخرمت يعني. فالمهم يعني فشات في الموضوع إن هذه ريح الذين يغتابون المسلمين. طب اسمع بقى للحديث المرعب بجد، وعشان تعرف يعني ان انا ما بنقلكش والله غير حديث صحيح او حسن، حديث رواه الطبراني في الاوسط بسند صحيح موجود في صحيح الجامع للشيخ الالباني برقم 3537 و3539، ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الربا 72 بابا. الربا 72 بابا، ادناها اقل حاجه فيها مثل اتيان الرجل امه، وفي رواية مثل أن ينكح الرجل أمه. يا الله، وإن أربى الربا يعني أقل درجة في الربا مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا أشد أنواع الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. إن الإنسان يغتاب أخوه المسلم ده أربى درجات الربا وأعلى درجات الربا. ربنا يعافينا ويعافيكم إن كان دوت التحريم في إن الإنسان يغتاب أي حد من عوام المسلمين، فما ظنكم ب أكل لحوم العلماء والدعاء، فلحوم العلماء مسمومة. طيب سؤال أكيد حضرتك هتسأله عشان بعدها على طول نخش على الهدايا التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم من جماهير المسلمين. عايزين نشوف عقوبة المغتاب في الدنيا وفي الآخرة إيه هم؟ هأذكر لك عقوبته في الدنيا عاملة إيه؟ وفي القبر عاملة إيه؟ وفي الآخرة عاملة إيه؟ والله العظيم أكيد إن شاء الله وعد أمام الله بعد الحلقة دي إن شاء الله كلنا ننتهي عن الغيبة، كلنا نبعد عن الغيبة، كلنا لا يمكن نذكر مسلم إلا بخير إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى. العقوبة في الدنيا المغتاب من أبغض الناس إلى الله، ومن أبغض الناس إلى قلوب الناس، والله عز وجل يبغضه ويلقي بغضه في قلوب الناس. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وإن الله إذا أبغض عبدا نادى يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل ثم يقول لملائكة السماوات السبع يا ملائكة السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم يوضع له البغضاء في الأرض. طيب رقم 2 عذاب المغتاب في القبر. ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم من الغيبة، مصيبة كبيرة كتير بيستهتروا منها زي ما قلت لك. فاكهة المجالس قل أن تجد. كتير من الناس يا جماعة بقول والله كتير قل أن تجد مجلسا إلا وفيه حتة غيبة كده على المشي. الفاكهة بقى اللي بنجمل بها القعدة، وليه؟ على حساب مين؟ على حساب مسلم سمع كلمتين وممكن تهدم حياته بكلمة، أو على حساب مسلمة ممكن تهدم حياتها بكلمة؟ بالله عليك نزه لسانك عن غيبة المسلمين، ربنا يحفظك، اشغل نفسك بنفسك، أنت طالب جنة ما تضيعش نفسك. عايز أقول لك حاجة صغيرة خالص، أنا عن نفسي هقول لك حاجة، أنا لو هغتاب حد في الدنيا دي كلها مش هغتاب غير 2، عارف مين؟ أمي وأبويا، لأن دول أغلى الناس عندي، فعشان إن أنا لما بغتاب حد بديله حسنات هدية، فهم دول أغلى الناس عندي، لو هغتاب حد يبقى هغتاب أمي وأبويا، بس كده، وضحت المعنى؟ طيب، تعال نشوف في القبر إيه اللي يحصل. حديث في البخاري ومسلم أن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم مر على قبرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بولي أو لا يستنزه من بولي أو لا يستتر من بولي باختلاف الروايات، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، بيوقع بين الناس بالنميمة. دي رواية البخاري ومسلم. طب في رواية أحمد بسند وابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أحدهما فيعذب في البول بسبب البول أنه لا يستبرئ من البول أو لا يستنزع أو لا يستتر، وأما الآخر فيعذب في الغيبة. ولذلك قتادة قال ذكر لنا أن عذاب القبر 3 أثلاث متقسم 3، قال ثلث في الغيبة وثلث في النميمة وثلث في البول، ده من عذاب القبر. طيب وفي الآخرة هيحصل للمغتاب 3 حاجات كلهم أصعب من بعض. معلش ما تعودناش منك يا شيخ محمود أن أنت تكون قاسي علينا للدرجات، والله العظيم بحبكم وبحب الخير لكم وخايف عليكم ومن حق أخاف عليكم، نفس ربنا يجمع لي بكم في الجنة، عشان كده بحذركم من الغيبة. بلاش، اذكر ربنا، صلنا على النبي، استغفر ربنا، ابعد عن الغيبة، بلاش سيرة الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح رقم واحد في الآخرة، كما وضحنا في الحديث اللي قبل كده ذكرناه، أن من أكل لحم أخيه في الدنيا كرب لها يوم القيامة، فيقال له كله ميتا كما أكلته حيا، فيأكل ويكلح ويصيح. ده أول حاجة. تاني حاجة، يشهد عليه لسانه. قال جل وعلا: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. طيب ثالث حاجة، ودي أصعب حاجة بصراحة، صعبة جدا جدا، هتتوزع كل حسناته بقدر الغيب، يعني هتتوزع حسناته على من اغتابهم. يا خبر أبيض. طب ليه ربنا ما يعملوش بالماينس؟ يعني إيه؟ يعني هو عمل 1,000,000 حسنة واغتاب الناس بنص مليون سيئة، فخلاص ربنا يخصم منه نص مليون، ويجي يوم القيامة يلاقي نص مليون. لا، ما هي دي ما تسببلوش أي حسرة، إنما إيه اللي يسبب له حسرة؟ إن يجي يوم القيامة يلاقي 1,000,000 حسنة موجودين، ويلاقي الناس محاوطين بيه: فيه يا جماعة أنت اغتبتني، التاني يقول له وأنت اغتبتني، وأنت وأنت، يلاقي 1,000 واحد اغتبهم، وكل واحد ياخد من حسناته بقدر الغيبة، خلصت حسناته. فإن فنيت حسناته كما في حديث المفلس، أتدرون من المفلس؟ والحديث رواه مسلم. قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة رجل زي الفل، فيأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، خد بالك، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. آخر نقطة عايز أقولها، يعني الحقيقة الوقت معلش بيجري بينا بشكل غير عادي الحقيقة، احنا طبعا معانا فاضل 10 دقايق بالظبط يعني، لكن يعني ان شاء الله ناخد بس يدوب يعني 3 دقايق او 4 دقايق كده في بقية الموضوع، ونستقبل مكالماتكم ان شاء الله عشان يعني نتعايش مع مكالماتكم الجميلة. المستمع للغيبة زيه زي المغتاب. حديث رواه مسلم في قصة ماعز الأسلمي الذي زنى وأقام النبي عليه الحد، ذهب إلى النبي قال: طهرني بالحد يا رسول الله. فلما أقيم عليه الحد وقتل، خدت بالك، فواحد النبي ماشي مع الصحابة، واحد بيكلم التاني، واحد صحابي يعني بيكلم التاني بيقول له إيه؟ يعني انظر إلى هذا الرجل الذي لم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. بيقول على مين؟ على ماعز. فالنبي سكت، سمع الكلمة وسكت. شويتين معديين لقوا عزك والله حمار ميت، فقال: أين فلان وفلان؟ اللي اتكلم واللي سمع. قالوا: نحن يا رسول الله. قال: كل من جيفة هذا الحمار. فقالوا: غفر الله لك يا رسول الله، من يأكل من جيفة الحمار؟ فقال: ما أكلتما آنفا من عرض أخيكما ماعز أشد عند الله من أكلكما من لحم هذا الحمار. خدت بالك المسألة صعبة ازاي؟ عشان كده أمرنا النبي أن ندافع عن أعراض المسلمين. بالله عليك، نفسك تنجو من النار؟ نفسك تنجو من النار؟ رد الغيبة. أي حد يجي يغتاب حد قدامك قولوا له: غفر الله لنا ولا والله ما علمنا عليه إلا خير. يا أخي بالله عليك بلاش يا أخي سرته. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، قال: من رد عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامة. الله أكبر. لما تدافع عن مسلم ربنا يدفع النار عنك يوم القيامة. ولذلك سيدنا عمر كان يقول: عليكم بذكر الله فإنه شفاء، وإياكم وذكر الناس فإنه داء. الحسن رضي الله عنه وارضاه، واحد اغتابه مرة، فراح الحسن بعت له طبق رطب، تمر جميل كده، فقال له: والله يا أخي سمعت أو علمت أنك أهديت إلي حسناتك، خدت بالك، فما وجدت لك مكافأة إلا الرطب وما أجدها مكافأة لك، واخد بالك. أبو بكر كان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، يقول أحدهم: ما تكلمت بكلمة منذ 40 سنة إلا وعددت لها جوابا بين يدي الله. ولما اغتاب رجلا آخر في مجلس أحد العلماء، فقال العالم لهذا الشاب الذي اغتاب، قال: هل غزوت الترك؟ قال: لا. قال: هل غزوت الروم؟ قال: لا. قال: هل غزوت الفرس؟ قال: لا. قال: سبحان الله، سلم منك الترك والروم والفرس ولم يسلم منك أخوك المسلم. خدت بالك. طيب آخر نقطة، النقطة الأخيرة عشان نستقبل أسئلتكم الجميلة، أقول لك عايز أسألك سؤال صغير خالص. إيه هي مباحات الغيبة؟ مباحات الغيبة 6 حاجات، يعني الغيبة مش حرام على إطلاقها، لا، في 6 حالات يباح فيها الغيبة. أول حالة التظلم، ولكن بقدر المظلمة. أنا راح أحكي للقاضي المظلمة اللي فلان عملها معايا، أحكي المظلمة وبس، وما عادش أقول ده كذا وكذا وكذا. الحاجة التانية الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب. أنا عارف إن فلان بيعمل حاجة تخدش بالحياة، بيزني، بيشرب خمر، وأنا عايز أغير المنكر. ممكن أروح أقول لأبوه، أروح أقول لأخوه، لكن لا أذكر له إلا المنكر فقط، ما أقولوش ده كمان بيعمل كذا وبيعمل كذا، لا، أذكر له الشيء اللي أنا عايز أغيره. ثالث حاجة الاستفتاء، برايح للقاضي بستفتيه او للشيخ استفتيه، بقول له فلان ظلمني او زوجي ظلمني او زوجتي ظلمتني، ويا حبذا لو كان احسن بقى وذوقين احسن، اقول ايه رايك يا فضيله الشيخ في فلان لو عمل كذا او في شخص ما، واجيب الامر كده بشكل مبهم ولا اذكر اشخاصا. رابع حاجه تحذير المسلمين من الشر، مثلا رواه الحديث بيحذروا الناس من رواه الكذابين، واحد راح يتجوز من واحده ونعرف ان سيره البنت دي مش كويسه فلازم نحذره عشان ما يقعش، او واحده بنحذرها من شاب يكون مش كويس، واحد عايز يشارك واحد في مشروع ونعرف ان ده نصاب لازم نحذره، دي ما فيهاش غيبه خالص. إذا رأيت مثلا رجل يتردد على مبتدع نحذره من هذا المبتدع. خامس حاجة أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته، كان يكون إنسان مجاهر بيشرب خمر في الشوارع، فلما تيجي تسألني عن فلان أقول لك مين، تقول لي اللي بيشرب خمر في الشارع، فهذه لا تعتبر غيبة. آخر حاجة التعريف، إذا كان هو أصلا لا يعرف إلا بهذا الاسم، اسمه مثلا الأعمش أو الأعرج أو الأحول أو غير ذلك، لكن لو قدرت تعرفه بغير هذه الصفة يبقى أحسن، ولو لم تعرف فيكون هذا. أذكر هدايا النبي في دقيقتين بالضبط إن شاء الله، ونستقبل أو في دقيقة واحدة ونستقبل اتصالاتكم إن شاء الله. أختنا الفاضلة سهير ومنال وخلود وهيام وزينب لبس النقاب هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. الأخت ندى من مصر بتقول أحفظ القرآن وراجع كل يوم جزء مع زميلتي. الأخت زينب من الإسكندرية بتقول قراءة القرآن يوميا وصيام الاثنين والخميس. الأخت مروة من الإسكندرية المواظبة على صيام النوافل، وأذكر أخواتي أخت فاطمة والدكتور محمد سيد أحمد والأخ إسلام إن شاء الله صلاة الفجر كل يوم وألف صلاة على النبي وختمة كل شهر. أخت أمل قراءة القرآن وقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أخت رحاب قالت تركت سماع الأغاني والنميمة والغيبة والكذب وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الأخت إسراء محمد 10 سنوات قالت بحفظ سورة البقرة. أم مصطفى قالت سمحت كل من ظلمني. الحاج سيد علي قال بابني مسجد يعني ابتغاء مرضات الله وهدية لرسول الله. حاجة فوقية قالت هزوج 5 يتيمات. الأخت سعاد أو الحاجة سعاد قالت أقلعت عن نمص الحواجب. الطفل محمد حسن قال هكون أخلاقي مثل أخلاق النبي. أم باهي ويوسف والأستاذ أحمد شندي والأستاذ منصور والأستاذة نادية قالوا بصلي على النبي كل يوم 1000 مرة. صابرين وسمية وأمير قالت لبست الخمار واحفظ القرآن. حاجة انشراح قالت كفلت 10 أيتام. أختي ميلودة تقريبا من دار السلام إذا كنت أنا قريت الاسم غلط، قالت بسبح كل يوم 1000 مرة وبستغفر 1000 مرة والحمد لله 1000 مرة والصلاة على النبي 1000 مرة. أحمد بيومي قال هطلع والدي ووالدتي الحج. أم أحمد قالت هحفر 3 أبار، هدفع ثمن حفر 3 أبار للفقراء. الأخت شيرين قالت هبعت 1000 إيميل عرف الناس بالبرنامج. قبل ما ننسى الواجب بتاعنا الأسبوع ده يا جماعة بالله عليكم، رقم واحد ترك الغيبة والنميمة، رقم واحد ترك هنستقبل الاتصال حالا، ترك الغيبة والنميمة، رقم اتنين نصلي على النبي ونستغفر كل يوم 1000 مرة، رقم ثلاثة صيام الخميس اللي جاي والاثنين اللي بعده، رقم أربعة 2 ركعات قيام ليل. أنا معاكم في الاتصالات. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا منال من أمريكا. يا أهلا وسهلا أخت منال. من أمريكا أهلا وسهلا. أهلا فيكم. بس كنت بدي أحب أزيد على البرنامج إنه النميمة ربنا يبارك فيك إنه صارت كثير منتشرة، وكل الناس يعني بيحكوا عن الناس من وراء ظهرهم، بعدين نيجي بنقول لهم حرام حرام. نعم. بيحكوا لنا لا هذا عادي، إحنا بس بنحكي عن الناس كلام عادي. نعم نعم. ربنا يبارك فيك أخت منال. ما احنا قلنا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الغيبه ذكرك اخاك بما يكره. بعض الناس يا اخت منال يقول ايه، بس انا والله انا ما بقولش غير اللي فيه وانا مستعد اواجهه بالكلام ده. حتى لو مستعد تواجهه بالكلام دوت بنقول برضه بتعتبر غيبه، لان احنا ذكرنا الناس بما يكرهون في غيبتهم. فدي مساله مهمه جدا ان احنا ما نذكرش حد بسوء ابدا في غيبته ابدا الا في الحالات السته اللي احنا قلناهم دولت، والحالات ديت قلنا ان هي يعني للضروره القصوى وتكون بضوابطها اللي احنا ذكرناها. جزاكم الله خير يا اخت منال. أم محمد من مصر السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ربنا يحبك ويسترك يا أم محمد. والله شيخ محمود اللي أنا اتصلت بنتي اللي اتصلت بك اسمها ياسمين. نعم. قالت لك اللي بيجري الكابوس ده. نعم. وعملت اللي أنت قلت عليه اللي هو سورة البقرة أيوة. وشربت منها وبرضه حطيت مية على جسمي برضه. أيوة. برضه هو أحلام برضه أحلامها وحشة. ما هو بص يا أم محمد. برضه كده بيجري كده خنقة. أيوة. الحاجة الثانية اللي أنا برضو جسمي كده على طول متكتف وخايفة. ما أنا بقول لك يا محمد. طب اسمعيني يا محمد، بص يا محمد الحاجات دي مش هتروح في يوم وليلة يا أمي ربنا يبارك فيك، الحاجات دي مش هتروح في يوم وليلة، إحنا بنقول إيه؟ بنقول لو إن إحنا رحنا للدكتور في مرض عضوي، بيقول لنا طب نستعمل العلاج ده لمده 3 شهور، بنقول له حاضر. فاحنا بنقول العلاج مش لازم يكون في يوم وليله، نستمر عليه بس يا محمد ان شاء الله، وان شاء الله هيجيب نتيجه كويسه مع حضرتك ان شاء الله بعون الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. استاذ عبد الهادي من السودان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عندي سؤال واحد للشيخ. اتفضل يا استاذ عبد الهادي. بزعل من اذا كان الامام يعني بعد الصلاه يدعو والنكد ورا وحاجه زي كده ولا ما بيدعي؟ اذا كان الامام، معلش من الحقيقه مش سامع كويس. يعني بعد الصلاه طوالي يعني يدعو والنكد ورا زي كده ولا ما بيدعي؟ الامام في الصلاه بيدعو والناس وراه بتؤمن يعني؟ والله والله يا استاذ عبد الهادي اقول لحضرتك حاجه، اللي ورد في السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط عند النوازل ولا يخص صلاه بالقنوط، كان يقنط عند النوازل صلى الله عليه واله وسلم في الصلوات الخمس، اما مساله المداومه على القنوط في صلاه الفجر لوحدها فهي بدعه، كما يعني هو اللي عايز يقرا في هذا الموضوع يقرا في زاد المعاد للامام ابن القيم رحمه الله رحمه الله في المجلد الثاني. اخر تليفون. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا أم محمود. أهلا يا أم محمود. جزاك الله كل خير يا شيخ محمود. الله يبارك فيك، ربنا يعزك يا رب. بصراحة مش عارفة أتكلم والله. ربنا يحفظك ويسترك يا رب العالمين. أيوه أنا كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال. اتفضلي تحت أمرك. كان أنا وجوزي يعني متجوزين من 8 سنين. نعم. فبنحوش مبلغ إن إحنا نبني به بيت. نعم. هل المبلغ ده عليه زكاة مال؟ ربنا يحفظك. طبعا احنا الاسئله دي الحقيقه فتاوى خاصه ببرنامج الفتاوى، لكن هجاوبك يا ام محمود. الحقيقه بالنسبه للمبالغ اللي متشاله لبناء بيت او لشقه او غير ذلك ديت ما فيهاش زكاه الحقيقه، لان بناء البيت او الشقه التمليك اللي هتعيشي فيها او السياره اللي هتركبيها دي ما فيهاش اصلا زكاه، اما لو كان البيت معد للتجاره فالمال دوت فيه زكاه والله تعالى اعلم. والحقيقه بحبكم في الله ومش عارف اقول لكم ايه، بالله عليكم ما ننساش الواجب ترك الغيبه والنميمه، بالله عليك صلاه على النبي، صلاة على النبي والاستغفار 1000 مرة كل يوم إن شاء الله، صيام الخميس والاثنين إن شاء الله، وركعتين قيام ليل، بالله عليكم ما ننساش الواجب الجميل ده. ومعانا الاس ام اس وتواصل طول الأسبوع إن شاء الله عشان نرد عليكم الحلقة القادمة إن شاء الله. هتوحشوني وربنا يبارك فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.